إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أمة الإسلام، إن الناظر في أحوال الأمة اليوم يرى ولا نخفي مكتوما، يرى ضعفا، يرى هوانا، يرى ما يحزن كل ذي مروءة فضلا عن ذي إيمان. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما يقول إليه أمر الأمة عبر القرون والأجيال، فقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: بدأ الإسلام غريبا، إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فالغربة الأولى هي الغربة التي أدركها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعثه يومئذ ربه تبارك وتعالى ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وأخبر أنه أن الإسلام سيغترب بأهله مرة أخرى وسيعود غريبا كما بدأ. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أن الإسلام يدرس كما يدرس وشي الثوب، حتى يبلغ الجهل بأهل الإسلام فضلا عن غيرهم أنهم لا يدرون ما صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج، كما هو حاصل اليوم في كثير من المسلمين، لا يدرون ما الحلال وما الحرام وما افترض الله عز وجل عليهم. ولكن جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال كما في موطأ مالك من حديث أبي هريرة، قال: إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم. يعني لا نبقى قدونا والأمة أمورها تعب، الأمة أمورها تعب، أحنا في حالة، أحنا في ضعف، أحنا في كذا، هل نبقى مكتوفي الأيدي؟ هل نبقى ننظر سلبا إلى أحوال الأمة ولا نحرك ساكنا؟ إن ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من وصف أحوال الأمة في مستقبلها وهو الغربة، جاء فيها كذلك أن العامل في هذه الغربة على النهوض بالأمة له أجر عظيم. فقال عليه الصلاة والسلام: فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، أو قال الذين يصلحون إذا فسد الناس، يصلحون في أنفسهم ويصلحون غيرهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من ورائكم أياما الصبر فيهن كالقبض على الجمر. للعامل في تلك الأيام أجر خمسين. قال: يا رسول الله، منا أو منهم؟ قال: منكم. ذلك أن المسلم رباه الشرع على أن ينظر إلى نفسه نظر الغصن إلى الشجرة، نسبة الغصن إلى الشجرة، ونسبة الفرد إلى الأسرة. فيجب عليه وينبغي له دينا وعقلا وعرفا ومروءة أن يتحرك قلبه وجوارحه للنهوض بنفسه والنهوض بأمته، وأن يحزن لحالهم حزنا يبعثه على العمل، لا الحزن الذي يركن من أجله إلى ركن وينزوي على نفسه. النهوض بالأمة لا يكون إلا على ظهور الشباب، فالشباب هم لبنات البناء، ولكن الشباب لا يقودون الأمة، وإنما الذي يقودهم ويأخذ بأيديهم هم الشيوخ والكبار أصحاب الخبرات أصحاب التجارب الأساتذة والمعلمون والمربون والأولياء. فالكبار هم الذين يقودون ويوجهون ويربون، والصغار وأقصد الشباب هم الذين ينبني عليهم صرح هذه الأمة. وهذه دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والشباب أكثر الناس استجابة للدعوة، لدعوة الحق، فإن الله عز وجل لما ذكر قصة موسى عليه الصلاة والسلام قال: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. فأغلب أتباع موسى عليه الصلاة والسلام يومئذ هم ذرية وهم الشباب. وقال تبارك وتعالى: إنهم فدية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان حين يخرج المسيح الدجال ينبري له شاب صالح على بصيرة من دينه، فيواجه المسيح الدجال ويقول: أنت الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ما الذي يربى عليه الشباب؟ أو كيف يربى الشباب؟ وكيف يكون الشباب لبنات صالحة لبناء صرح أمتهم؟ هذا الذي ينبغي أن يركز عليه وأن يشتغل به لمن أراد صلاح هذه الأمة وإفاقتها من غفوتها وغفلتها ورقادها. صلى الله عز وجل أن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهداه، أما بعد، السعي في إصلاح الأمة هو بقدر المستطاع، كما قال شعيب عليه الصلاة والسلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. يكفي للمسلم أن ينصلح في نفسه وأن يسعى بقدر المستطاع في إصلاح أمته بقدر المستطاع، بقدر ما يقدر، بقدر ما تخول له قدرته العلمية والعملية. والشباب يجب أن يربوا، وأنا حين أقول الشباب ما الذي سيربيهم؟ سيربيهم الكبار، سيربيهم المعلمون، الآباء، المربون. فبداهة سيكون أولئك المربون والموجهون سيكونون على نصيب وعلى زاد عظيم مما سيزودون به غيرهم، وإلا ففاقد الشيء لا يعطيه. فالذي يجب أن يربى عليه الشباب يكون المربون والموجهون قد أخذوا منه بنصيب وافر وبزاد عظيم، حتى يكونوا قدوة لهم بحالهم وأخلاقهم ومواقفهم قبل الأقوال وقبل التوجيهات. فأعظم مقومات النهوض وتربية الشباب ثلاث مقومات. مقوم ليس في وسع الأفراد، وإنما هو من خصوصيات المسؤولين، وهو النهوض بالتعليم وتصفية التعليم مما يخدش دين الشباب وأخلاقهم وينفض عنهم العجز والكسل، وتكون المناهج مدروسة دراسة عاقلة رشيدة. هذا نضرب عنه صفحا لأنه ليس من خصوصياتنا، هنحب نتكلم على أشياء عملية نجم نعملها. قلش نحكيه أشياء ونعمله إيش؟ ما الذي نقدر أن نفعله إن وفقنا الله عز وجل؟ يبقى مقومان. المقومات كثيرة لكن أختصر على مقومين اثنين. الأول هو أن نربي أنفسنا ونربي شبابنا وذرياتنا على الإيمان، وبخاصة على مراقبة الله عز وجل في السر والعلن، حتى يكون تقيا في نفسه، تقيا في أمته، تقيا عند الناس، تقيا إذا خلا بمحارم الله عز وجل. قال لقمان لابنه وهو يعظه، قال يا بني إنها أن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. أي يريد أن يبلغ ابنه ويعلمه ويربيه على مراقبة الله عز وجل، وأن ربك تبارك وتعالى لطيف خبير، مهما أخفيت فالله يعلم السر وأخفى. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان يؤكد على تربية الشباب، فكان يربيهم على هذا المقوم العظيم، والأمثلة على ذلك كثيرة. وأول من آمن بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم شباب، سعد بن أبي وقاص 16 سنة، معاذ بن جبل فقيه الأمة 18 سنة، مصعب بن الزبير بن العوام كذلك 17 من عمره، طلحة بن عبيد الله مثله، علي بن أبي طالب، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وله من العمر 13 سنة فقط. يردف وراءه النبي صلى الله عليه وسلم، يردف ابن عباس وراءه ويمشي على دابته عليه الصلاة والسلام، ومعه ابن عمه غلام ابن 13 سنة فقط، يقول له يا غلام يا وليدي أعلمك كلمات، مش نعلمك كلمات حطهم لنا، أني أعلمك كلمات. ما هي هذه الكلمات يا رسول الله اللي بشربي عليها الشاب هذا؟ قال أحفظ الله يحفظك، أحفظ الله تجده تجاهك، إذا سأل فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. الحديث الشاهد من هذا أنه يخاطب شابا بل غلاما لعله لم يبلغ الحلم بعد، يربيه على مراقبة الله عز وجل، أحفظ الله أي في السر والعلن. وحفظ الله تبارك أن تحفظ الله عز وجل فيحفظك، هذا له يعني وتكلمنا عليه عدة مرات. ومهما تكلمت ومهما درست هذا الحديث فهو قليل في جنب عظمة هذا الحديث وما تضمنه من المعاني العظيمة الجليلة. والله ثم والله إنه يبنى عليه صلاح الأمة. ويردف وراءه معاذ بن جبل وهو شاب رضي الله عنه، يقول يا معاذ بن جبل يقول لبيك وسعديك يا رسول الله. يقول أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ حق العباد حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أنه لا يعذب من لم يشرك به شيئا. والأمثلة على ذلك كثيرة أخوان، أن نربي أبناءنا وأن نربي أنفسنا على أن نراقب الله عز وجل في السر والعلن. لا نراقب البوليس والشرطة ومراقب المحطات، فإذا وجدنا غفلة منهم كسرنا القطارات وكتبنا على الجدران وكسرنا الأنابيب الكهرباء إلى غير ذلك مما يفعل ونراه على في شوارعنا وفي محطاتنا وفي غيرها. لماذا؟ لأنهم لا يراقبون الله عز وجل، لأننا لم نربهم على مراقبة الله عز وجل، وأن هذا الفعل حرام لا يجوز، وأن الله تبارك وتعالى بصير بما نعمل رقيب علينا. يجب أن يربى الشباب على هذا، وأن نربي أنفسنا، نسأل الله السلامة والعافية، كبار ويعانون من هذا الإشكال، وأنهم لا يراقبون إلا المخلوق. إن فطن لنا كبحنا جماح المعصية وجماح الإفساد. المقاوم الثاني أن نعد أنفسنا وأن نعود شبابنا على أننا أفراد من أسرة، على أن أمة الإسلام أسرة واحدة. هكذا كذلك رب الأنبياء أتباعهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب المسلمين ويقول لهم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، ويقول عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشده بعضه بعضا ويشبك بين أصابعه. بل الله عز وجل أكثر، بل لعل كل أوامر الله عز وجل في كتابه للجمع للمجموعة. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كل يا أيها الذين آمنوا خطاب للجميع. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون وتنهون وتؤمنون، خطاب للجميع. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، خطاب للجميع. إذا اشتكى منا عضو تداعى سائر أفراد الأمة لهذا الوجع ولهذا الألم. فمن تربى على أنه فرد من أسرة، فأن يكسر يعني زجاج قطار كان يكسر نافذة بيته، الأمر سيئ لو كان يعني تربى على الشيء هذا. كل ما في بلاد الإسلام فهي دار، فهي منزلك، فهو أثاثك. يتربى على أنه فرد من أمة، مش اختراسي وذره. يتربى على أنه البنت أختك، تغير عليها مثل ما تغير على أختك. المسلم مهما كان فهو أخوك، حتى وإن تشاجرنا وإن فنبقى أفراد لأمة واحدة، تضمنا أمة واحدة، يضمنا دين واحد ورب واحد ونبي واحد. وإن من الله عز وجل علينا بأن نموت على الإسلام كلنا سنتلاقى في جنات النعيم إن شاء الله. فيجب أن يتربى الشباب على هذين المقومين، يتربى على مراقبة الله عز وجل في السر والعلن. إذا تربى على هذا ما عادش خاف على ولدك، أنا مش نقعد أنا أتبع فيه في كل دورة وكل نهج شو يعمل وش ما يعملش. تربى على هذا حرام، حرمه الله عز وجل. وأنت تعبد الله يا ابني، أنت تعبد الله، يجب عليك أن تراقب الله. لا تراقبني أنا أبوك أو أمك أو خالك أو جارك، راقب الله عز وجل. ثم يتربى على أن هذه الأمة بأفرادها بأثاثها بأجهزتها بسياراتها بطرقها بجدرانها كل أثاثك أنت، ذاك دارك هذيك. يعني الأسبوع اللي فات نقرأ كتيبة على المسجد، حيت مسجد ما من مسلمش، كان جامع مدهون مريقل وإذا باء ولا الدهن آخرها، لأنه كان جاي يراقب ربي سبحانه وتعالى، والله أعلم قصده، ربما يكون قصده حسن، ربي ينصرنا، نسأل الله أن ينصرنا، ينصرنا بشيء تكتب على حيط المسجد، هذا عمل ليس بعمل العاقل. صلى الله الهداية للجميع. يجب أخواني قدش مكتفين يدينا الأمة، يعني سينصرها الله عز وجل، والله ستنصر الأمة، لأن خبر الله عز وجل الذي لا يتخلف، ووعد النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. لكن يجب أن لا نكون سلبيين، لا ينبغي أن نكون سلبيين، بل يجب أن نكون إيجابيين، تكون عنا بصمة خير في أمتنا، كن عنا مجهودات قدمها للأمة، كونوش كثير المتكي لنضحك المبكي، نعمل ليه لنقتل. الأنبياء يقولوا إن أريد إلا الإصلاح ما استطاع، تعمل ليه تقتل، والهداية بيد الله عز وجل. تكون عندك حرق على أمتك بالعلم بالحكمة بالرحمة بالرزانة، والله عز وجل بيده مقاليد السماوات والأرض، الله عز وجل بيده الخير. فأسأل الله عز وجل أن يصلح حالنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجمع شملنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور، واهدنا سبل السلام يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أصلح لنا ذرياتنا وأزواجنا، واغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لأموات المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم، ووسع عليهم قبورهم ونور لهم فيها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.